ولا يقال انه مما ابين بالحي فيحرم فانه طيب, ويعني هذا الدم الذي تحول الى شيء طيب, الشيء اذا تحول وتحلل من حال الى حال قد ينتقل من كونه طاهرا الى كونه نجسا او كونه قذرا او كونه رديئا الى كونه طيبا, وكذلك العكس قد يتحول الشيء من كونه طاهر وكونه طيب الى كونه كريم وكونه خبيث. قال باب الطب وقت يجيب علينا يبقى الكلام في جلود ما يؤكل لحم, جلود ما يؤكل لحم الذي هو ورد في الحديث, جلود ما يؤكل لحم. أما يعني غيرها يعني ما لا يؤكل لحم ففيه خلاف, يعني من قال يعني أنه يباح, ومنهم من قال لا لأنه لو ذكي يعني ما لا يؤكل لحم ذكاته لا تفيد في شيء فهو مات ولو ذكي, وإنما قالوا الكبار يفيد في جلود ما تنفع فيه الذكاة, فهو إذا لم يذكى واتخذ جلده ما يؤكل ولم يذكى فإن كباره فيه طهور. ومن العلماء من خص ذلك بما يؤكل لحمه كما جاء هنا بمشكة الشاة وعنز وهي مأكولة اللحم, وما جاء بالنسبة لشيء غير مأكول اللحم. ومن العلماء من عدى ذلك إلى غيره مما لا يؤكل لحمه, قالوا إن يعني ذلك أو جلده وملامسته أنه يلامس الإنسان وهو حي, فإذا مات فإنه يدبر ويتخذ. ترجمة البخاري في باب دينار, كيف يترجم بالأكل؟ باب أخذ دينار, أكل كل دينار يعني حكمه, يعني حكمه معنى جواز أكله, ما قال جواز أكله يعني أكله يعني حكمه, حكم أكل كل دينار يعني حرام, يعني باب أكل كل دينار يعني حكمه ليس جواز أكله, وإنما حكم أكل جواز أكل كل دينار, والأحاديث دلت على أنه حرام. الغزال وغير الغزال حتى ذكروا يعني من آخر من الحيوان غير الغزال.